إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، ومرحبا بكم أيها الأبناء في هذه الدورة المباركة، الدورة 17 من دورات مركز إمامنا إمام العصر ومحدث الدنيا الإمام العلامة السلفي الكبير محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وأنزل عليه شآبيب رحمته. ومن ضمن هذه الدورة مادة علوم القرآن المقررة ضمن هذه الدورة المباركة، ومادة علوم القرآن من المواد المهمة، لأن العلوم المتعلقة بالقرآن لا أبالغ إن قلت إنها أهم العلوم الشرعية لتعلقها بكتاب الله عز وجل، لأنه لا يمكن فهم القرآن إلا بفهم علومه، وعلوم القرآن كثيرة متعددة ومتنوعة، ولهذا رأينا كثيرا من علمائنا وأئمتنا من علماء التفسير يضعون كتبا في علوم القرآن بين يدي تفاسيرهم للاستعانة بها على فهم كلام الله وتفسير كلام الله. ومن بين هذه الكتب النافعة الماتعة الفريدة الكتاب الذي بين أيدينا الموسوم بمواقع العلوم في مواقع النجوم، وذكره السيوطي فقال: مواقع العلوم من مواقع النجوم. مواقع العلوم من مواقع النجوم، مواقع النجوم المراد بها الآيات، أخذا من قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. وتعلمون أن هذا القرآن من صفاته أنه نزل منجما أي مفرقا على حسب الوقائع والأحداث في مدة النبوة المباركة، ومقدارها 23 سنة، 13 سنة في مكة وهي الفترة المكية، و10 سنوات في المدينة النبوية وهي الفترة المدنية. وهذا الكتاب من الكتب النفيسة، وهو قد كان مفقودا، ولهذا لم يشتهر بين أيدي طلاب العلم، ولم يعثر له إلا على نسخة مخطوطة واحدة فقام أحد الباحثين الأزهريين بتحقيق هذا الكتاب لهذا المؤلف الهمام النحرير، وهو جلال الدين مؤلف مواقع العلوم في مواقع النجوم، جلال الدين عمر بن رسلان العسقلاني البلقيني، لأنه أصله من عسقلان في فلسطين، ثم هاجر جده إلى بلقين في مصر، ولد أبوه فيها، وولد الابن جلال الدين في بلقين، وبلقين قرية في الغربية من المحلة الكبرى. جلال الدين اسمه عبد الرحمن، لقبه جلال الدين، أخوه الأصغر علم الدين، وبينه وبين أخيه، وكان أخوه عالما أيضا بل محررا للمذهب الشافعي، أخوه علم الدين يصغره بنحو 30 سنة. ليش الصدى هذا؟ ولهذا كان شيخا للسيوطي أخوه. والإمام السيوطي شكى من قلة التأليف في علوم القرآن، أو عدم اهتمام العلماء في التأليف في علوم القرآن على طريقة المحدثين، يعني تحقيق التحقيق وذكر الأسانيد في مرويات علوم القرآن. ولهذا أراد السيوطي أن يسد هذه الثغرة، فألف كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور. ولما قال السيوطي وشكى هذا لشيخه علم الدين البلقيني، شقيق جلال الدين البلقيني، أطلعه شيخه على كتاب أخيه مواقع العلوم في مواقع النجوم، فأعجبه وأثنى عليه ومدحه. وهذا الكتاب على ندرته وقلة مخطوطاته، إلا أن نسبته ثابتة للإمام جلال الدين البلقيني لعدة أسباب. أولا، النسخة التي وجدت الفريدة، المخطوطة الفريدة، وجد اسم البلقيني عليها من خلال الناسخ. الأمر الثاني، أن جلال الدين السيوطي وقف عليها من خلال شيخه شقيق على شقيق جلال الدين البلقيني، شيخه علم الدين أطلعه على كتاب أخيه مواقع العلوم، وهذا تأكيد في نسبة الكتاب للمؤلف. وهذا مما جعل الإمام جلال الدين السيوطي يقتبس من هذا الكتاب ويعتمد عليه ويثني عليه في كتابين مشهورين له، كتاب التحبير في التفسير وكتاب الإتقان في علوم القرآن، والكتابان مطبوعان ومنشورا ومتداولين بين طلاب العلم وفي المكتبات. وكتاب الإتقان يعني معروف لدى القاصي والداني، ولا تخلو منه مكتبة من مكتبات طلاب العلم والمساجد، وفيه ذكر مواقع العلوم في مواقع النجوم. الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن عمر بن رسلان العسقلاني البلقيني صاحب مواقع العلوم في مواقع النجوم، ولد في عام 762 وقيل 63 في 15 من رمضان وقيل في جمادة من السنة جمادة الآخرة، وتوفي في عام 824 يعني عاش نحو قريبا من 63 سنة، بخلاف أخوه علم الدين الذي عمر وكذلك والده. وتوفي ودفن في مقبرة التي دفن فيها أبوه في الشام، في الشام لأنه هاجر إلى الشام وذاع صيته هناك، حج في حياة أبيه وتصدر في حياة أبيه، وكان أبوه معتنيا به عناية كبيرة، بل ودرس في حياة أبيه مع أن والده كان إماما عظيما، شرح البخاري وله مصنفات، بل صرح جلال الدين البلقيني بأن أباه مجدد 108، وقد يسلم له وقد لا يسلم له بذلك. شيوخ جلال الدين البلقيني قليلون، وأكثر أخذه عن أبيه، وعرف بالقضاء وأولع به وتولى مناصب، وكان قاضي قضاء وتولى منصب القضاء لستة من السلاطين، ومنهم المستوثق بالله العباسي، ست سلاطين تولى عندهم القضاء، وعزل مرارا، وكان جريئا في الحق مهابا ذا وقار وحسن السمت والصورة والهيئة، بل كان له هيبة ربما من رآه لأول مرة يخشاه ويرتعد منه إذا لم يعرفه، وكان عابدا قواما لليل وجريئا في الحق، وكان لا يقبل الهدية، ومناقبه وفضائله كثيرة، له تلاميذ وله مؤلفات، ومن أشهر مؤلفاته تفسيره نهر الحياة في تفسير كلام الإله، وصل فيه إلى سورة هود، وهو موجود في المكتبات البريطانية، وأخبرني أخي فضيلة الشيخ مشهور وله عناية بتراث البلقيني أو أسرة البلقيني أنه قد أدخل في الحاسوب هذا التفسير، ولا نريد أن نطيل في ترجمة المؤلف، ونريد أن ندخل في الموضوع وفي الكتاب لأن محاضراتنا محدودة، وعندنا مقرر إلى المعرب في هذه الدورة، لأن هذه الدورة وهذا الكتاب وزع على 5 سنوات في كل صيف، فنريد أخ يكون مجيدا للقراءة أن يقرأ ونعلق، فمن يجد في يعني نفسه القدرة على القراءة من غير لحن فيقترب منا حتى وقبل أن نقرأ ينبغي أن نعلم أن علوم القرآن مركب إضافي، علوم وقرآن، وعلوم القرآن هي الأبحاث المتعلقة بكلام الله عز وجل من أسباب نزول، ومن معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، معرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ وإعجاز القرآن وغريب القرآن وقراءات القرآن ورسم القرآن ومحكم القرآن ومتشابه القرآن. فعلوم القرآن كثيرة، وقد أبلغها إمامنا البلقيني إلى 50 نوع، والبرهان صاحب البرهان أبلغها إلى 47 نوع. وفي الحقيقة بلغت أنواع القرآن علوم القرآن إلى نحو 300 نوع تفنى الأعمار، وقد لا يستطيع الإنسان أن يدرك نصفها أو قريبا من ذلك. وصار هذا العلم، وصار هذا الاسم علما على العلم والفن المدون في يعني القرآن الكريم، العلوم المدونة في القرآن الكريم. وطبعا البلقيني مسبوق بالتأليف، مسبوق أول من ألف في علوم القرآن الحارث المحاسبي المتوفى سنة 243، ثم جاء ابن الجوزي المتوفى سنة 595 وألف كتاب فنون الأفنان، ثم جاء جمال الدين السخاوي فألف كتابه جمال القراء وكمال الإقراء متوفى سنة 643، ثم أبو شامة وربما يكون سبقه في كتابه المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز، ثم جاء صاحب البرهان في علوم القرآن الزركشي، ثم السيوطي جلال الدين السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، ولا زال التأليف وإلى يومنا هذا في علوم القرآن، وكل له نصيب في هذا العلم المبارك. اقرأ لنا المقدمة يا أخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وارفع صوتك وبه نستعين، وإذا أوقفتك تقف. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله الذي نزل الذكر وحفظه وخصه بهذا الوصف وما عداه من الكتب استحفظه وجعل الكتاب العزيز. لحظة بالله، القرآن حفظه وسوى من الكتب استحفظه، يعني أوكله إلى من يحفظه. فالتوراة والإنجيل والكتب أوكلها الله إلى أهلها فضيعوها، أما القرآن فقد تكفل الله بحفظه بنفسه المقدسة، وذلك في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن حفظ هذا القرآن في الصدور وفي السطور، حفظ في الصدور من خلال الحفاظ، وهذه الأمة قرآنها في صدورها، وحفظ في السطور من خلال كتاب الوحي والنساخ والعناية بهذا القرآن على مر العصور وكر الدهور حتى لا يخلو منه بيت ولا مسجد ولا ربما يعني مكان أو بلد من بلاد الإسلام. وهذا القرآن تعريفه في اللغة مصدر قرأ يقرأ، فهو قرآن على وزن غفران ورجحان، وهو بمعنى انتقل من المصدر إلى اسم المفعول أي المقروء، فهو المقروء مقروء بالألسنة مكتوب بالمصاحف. وهذا القرآن منهم بدأ وإليه يعود، يعني من الله بدأ وإليه يعود، الله تكلم بهذا القرآن أزلا بصوت وحرف، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. ومن لم يعتقد بأن القرآن كلام الله فهو على شفا جرف نهار، على شفا هلكة، يكون قد خالف أهل السنة والجماعة وضل ضلالا بعيدا، لأن القرآن كلام الله غير مخلوق. وضلة المعتزلة والأشاعرة والماتريدية في اعتقادهم بأن القرآن مخلوق أو أنه حكاية عن المعنى القائم في ذات الله في نفس الله. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن القرآن كلام الله تكلم الله به أزلا وأنزله على عبده ونبيه وصفيه محمدا صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل. فالله تكلم بهذا القرآن ورتله كما قال ورتلناه ترتيلا، ورتله جبريل أخذه من الله، وجبريل سمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم ورتله وتلاه على الصحابة، والصحابة كذلك تلوه وعلموه التابعين، والتابعون علموه تابعي التابعين، وهكذا إلى أن وصل إلينا بلا انقطاع، سلسلة آخذ بعضها برقاب بعض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا تقوم الساعة حتى يرفع هذا القرآن من الصدور ومن السطور. ولهذا ما قال العلماء منه بدأ وإليه يعود، هذا معنى منه بدأ وإليه يعود، فلا تقوم الساعة حتى تنزل الملائكة ترفع هذا القرآن إلى الله من الصدور ومن السطور، فلا يبقى على الأرض منه آية، وحينئذ لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، لأني لا يعرف معنى لفظ الجلالة، وليس معنى الذكر بلفظ الجلالة كما يحتج بذلك الصوفية، الله الله الله، لا، ليس لهم حجة في ذلك، إنما المقصود إنه لا يبقى على الأرض من يعرف ما معنى لفظ اسم الله، الاسم المبارك المقدس الله. أغلقوا يا أخوان، لا أغلقوا هواتفكم، ما يناسب هذا، بارك الله فيكم، أغلق هاتفك حطه صامت. أما معناه في الاصطلاح، ولو أردت أن أشرح المعنى الاصطلاحي يحتاج محاضرة كاملة، ولكن أبين بعد أن عرفت المعنى اللغوي وعرف المعنى الاصطلاحي للقرآن، فهو كلام الله المنزل بواسطة أمين الوحي جبريل، المبدوء المتعبد بتلاوته، المبدوء بالفاتحة المختوم بسورة الناس، المتحدى بأقصر سورة منه، المعجز بلفظه، المجموع بين دفتين، المنقول إلينا بالتواتر، المنقول إلينا بالتواتر، هذا هو المعنى الاصطلاحي للقرآن. وجعل الكتاب العزيز جامعا لأنواع العلوم بالمنطوق والمفهوم. المنطوق يعني الصريح، يعني القرآن فيه علوم، القرآن أصلا كتاب هداية، لكن حوى كل علم نافع، حتى علم الطب موجود في القرآن، وقوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا قالوا نصف علم الطب، هذه الآية نصف علم الطب، لو عمل الناس بها ما احتاجوا طبيب ولا دواء ولا يعني صيدلية ولا مشافي. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هناك أكثر نحو 40 آية في علم الطب في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء فتبارك من أبان فيه طرق الرشد واجتناب الغي. لكن إخواني لا يجوز التكلف والمبالغة كما يبالغون في قضية الإعجاز، وصاروا يقول لك إعجاز عددي وإعجاز كذا وإعجاز كذا وإعجاز كذا، ويتكلفون أشياء. حتى فسروا على شفا جرف انهار أن هذه تشير إلى 11 سبتمبر، وكل هذا يعني تكلف وتنطع. وتركوك قائمة، يعني بلغ يعني السخرية والاستهزاء، إن يظن بعض الناس أنه حتى مستر كوك موجود في القرآن. قال ما اسمي موجود؟ نعم، وتركوك قائمة. يا أخي هذا لا يجوز، هذا حرام. القرآن في الأصل كتاب هداية، نعم فيه علوم نافعة كثيرة، ولكن التكلف الزائد عن حده هذا إساءة إلى القرآن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله ونبيه، ولجميع الخلق أرسله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. أما بعد، فإن علوم القرآن لا يقدر على حصرها إلا العالم بلغتها وبسرها. ومن لا، هو العبارة الصحيحة إلا العالم بلفها ونشرها. وهذه عبارة يمكن تكون غريبة علينا، ولكن مقصود بها يعني العالم الذي أنزلها والذي أحكمها، وهو الله سبحانه وتعالى. هذه العبارة مضبوطة، العالم بلفها ونشرها، فصلحوها بارك الله فيكم. فالله عز وجل قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. هناك علوم نحن وقفنا عليها، وعلوم قد يقف عليها غيرنا، ولكن يعني العلم النافع الذي تحتاج الأمة بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون هناك شيء غائب عن الأمة بعد أن أكمل الله الدين وأتم به النعمة وأنزل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن لا زال العلماء يستنبطون من القرآن فوائد وحكم وأحكام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولهذا كل يوم نسمع جديد في التفاسير. نعم. فإن علوم القرآن لا يقدر على حصرها إلا العالم بلفها ونشرها، ومن ألهمه الله سبحانه الطريق إلى بعض معانيها واستخراجها من مبانيها، إذ تحت كل كلمة من كلمه حكمة من حكمه، وكل جملة جمل يعجز عن إدراكها العقل. فالأولى للعارف التسليم لمالك المعارف، وإن كان في ذلك إفادة ما علم فاللبيب من سلم. يعني في عندك علوم في القرآن، يعني أشياء واضحة يعلمها العالم وغير العالم، وأشياء يعرفها الراسخون من العلماء، وهناك آيات لا يعلمها إلا الله، كالحروف المقطعة في القرآن مهما تكلف المفسرون في معرفة معنى ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين سين قاف، إلى غيره، لا يستطيع. إنما حروف أقسم الله بها، أنزلها الله عز وجل وتحدى بها العرب والعجم، لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى. ففي عندك محكم وفي عندك متشابه، فهذا المعنى والله أعلم. لكن قد حث الشارع صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه، وهو شامل لحفظه وتفهيمه، وذلك من قوله تعالى: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فوجب على الكفاية لإقباله على هذا الأمر المبني على الامتثال. وجب على الكفاية تعلم علوم القرآن، واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. لكن هناك علوم واجب على الأعيان، فروض. فمعرفة عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن هذا واجب عيني، معرفة تقويم اللسان بالفاتحة وبالقرآن هذا واجب عيني، لأن الله أمر به، الأمر يقتضي الوجوب، ورتل القرآن ترتيلا. فكيف تقرأ القرآن على غير ما أنزل وعلى غير ما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ربه؟ فهذا واجب. ولكن هناك دقائق في علم التجويد مثلا هذه ليست واجبة، ولكن إقامة اللسان وعدم اللحن هذا أمر واجب. وقد اختفيت آثار العلماء في جمع تفسير عند إلقاء الدروس، وقصدت بذلك إحياء طرق التصنيف بعد الدروس. وهذا الكتاب هو نهر الحياة كما قلنا، وكان مفقودا ثم وجد في مكتبات البريطانية، لأنه أعداؤنا لما احتلوا بلادنا نهبوا المخطوطات ونهبوا الخيرات. والآن من آخر خبر يثلج صدور المؤمنين أنه عثر على نسخة، أقدم نسخة من المصحف الشريف عمرها 1337 سنة، وهي موجودة على النت، ممكن تطلعوا على صفحاتها، لا مشكولة ولا منقوطة. وقيل بأنه كتبت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عهد لعله في عهد عثمان، وكتبت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله نصر لهذا الدين وإحقاق للحق، وأن هذا القرآن كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يمكن لأحد أن يعبث فيه أن يغيره. وهذا في الحقيقة يعني إقامة الحجة على العباد وعلى الخلق أجمعين، وأن بعد يعني العاقل من بعد ذلك هو الذي يوفقه الله عز وجل لأن يدخل في هذا الدين العظيم. فإن الزمان قد خلى من أهل ذلك أوكاد، ولم يبق منهم من له لذلك استعداد، لكن قد يعني يشير إلى العلماء الربانيين، العلماء الراسخين الذين يكتبون ويؤلفون وينصرون هذا الدين. أي نعم. لكن قد حفظ الله سبحانه الدين بعالم الأمة المفزوع إليه في القضايا المهمة المبعوث على رأس المئة الثامنة. يشير إلى والده عمر ابن رسلان البلقيني والده، وكان مفسرا وكان قاضي قضاء وكان عالم كبير. يا أخوان هذا الكتاب، هذا الباب ضعوا لكم شيء لا يضل خابط، الله يرضى عليكم. نعم. وقد اشتهر عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه مخاطبته لبعض خلفاء بني العباس. يعني يشير إلى هارون الرشيد لأنه عاصره، والإمام الشافعي هو محمد بن إدريس الشافعي إمام المذهب والعالم الرباني، وكان من يعني أئمة الإسلام العظام، وكتاب الرسالة من أعظم ما كتب، وفي مباحث تخدم القرآن. فكأن هارون الرشيد يعني يمتحن أو يسأل عن علوم القرآن، فيقول له عن أي العلوم تسأل يا أمير المؤمنين؟ يعني كأنه يريد أن يشير لنا علوم القرآن كثيرة، علوم القرآن كثيرة وحصرها ليس بالأمر السهل، فعن أي العلوم تسأل؟ نعم. فيها ذكر بعض أنواع القرآن يحصل منها المقصود بالاقتباس. وقد صنف في علوم الحديث جماعة في القديم والحديث، وتلك الأنواع هي في سنده دون متنه، وفي مسنديه وأهل فنه، وأنواع القرآن شاملة وعلومه كاملة. فأردت أن أذكر في هذا المصنف ما وصل إلى علمي مما حواه القرآن الشريف من أنواع علمه المنيف، وأجعل ذلك مقدمة للتفسير، والمسؤول من الله سبحانه التسهيل والتيسير. طبعا هو قلنا ذكر نحو 50 نوع من علوم القرآن، مقسمة على 6 أبواب، ووضع تحت كل باب ما يتعلق به من علوم. فمثلا الباب الأول وضع تحته 12 علما أو 12 نوعا، وهكذا. تفضل. وتنحصر الأنواع في الكلام على أمور: الأمر الأول مواطن النزول وأوقاته ووقائعه، وذلك في 12 نوعا: المكي والمدني، والسفري والحضري، والليلي والنهاري، والصيفي والشتائي، والفراشي، وأسباب النزول، وأول ما نزل وآخر ما نزل. الأمر الثاني في السند، وهو 6 أنواع: المتواتر والآحاد والشاذ، وقراءات النبي صلى الله عليه وسلم، والرواة والحفاظ. الأمر الثالث الأداء، وهو 6 أنواع. الأداء يعني صفة التلاوة، كيفية حمل القرآن وأداء وتلاوة. وهو 6 أنواع: الوقف والابتداء، والإمالة والمد، وتخفيف الهمزة والإدغام. طبعا كل هذا سنأتي عليه بالتفصيل في مكانه. الأمر الرابع الألفاظ، وهو 7 أنواع: الغريب والمعرب والمجاز والمشترك والمترادف والاستعارة والتشبيه. الأمر الخامس المعاني المتعلقة بالأحكام، وهي أربعة عشر نوعا: العام المبقى على عمومه، والعام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص، وما خص فيه الكتاب السنة، وما خصت فيه السنة الكتاب، والمجمل والمبين والمؤول والمفهوم والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ. ونوع من الناسخ والمنسوخ، وهو ما عمل به في الأحكام مدة معينة والعامل به واحد من المكلفين. الأمر السادس المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهي 5: الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والقصر. وبذلك تكملت الأنواع 50. ومن الأنواع ما لا يدخل تحت الحصر، كالأسماء والكنى والألقاب والمبهمات، فهذه نهاية حصر الأنواع. والمسؤول من الله تعالى حسن الاتباع والتسهيل للفوائد والإمتاع، وسميته مواقع العلوم في مواقع النجوم، نفع الله به، آمين آمين. يعني هذه خطبة الكتاب، وقد انتهى المؤلف بسؤال الله عز وجل حسن الاتباع والتسهيل للفوائد والإمتاع، وهذا لابد منه لكل عامل، أن يسأل ربه الإخلاص، أن يسأل ربه القبول، وأن يسأل ربه توفيق للاتباع، لأنه لا يقبل العمل الصالح إلا بإخلاص الدين لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ بالباب الأول بيان الأنواع التي أوردها تحت هذا الباب، فقال: النوع الأول والثاني. النوع الأول والثاني: المكي والمدني، يعني الذي نزل في مكة، منقول مكي يعني الذي نزل في مكة، والمدني الذي نزل في المدينة. وإن كان هناك ثلاثة مذاهب في تعيين المكي والمدني سنتعرض له. هذان النوعان مهمان عظيما الفائدة في الأحكام، عظيما الفائدة في الأحكام، إذ يعرف بذلك تأخير الناسخ عن منسوخه. وقد وضع العلماء في ذلك مصنفات، وكتب التفسير مشحونة في أوائل السور بذكر ذلك، وكذلك المصاحف. نعم، لأن هذا إذا عرفنا المكي من المدني من المكي، نعرف المتقدم والمتأخر، ونعرف الناسخ من المنسوخ، لأن الناسخ دائما متأخر. القرآن الذي ينزل في المدينة هذا متأخر عن القرآن الذي ينزل في مكة أو الذي نزل في مكة، وبالتالي ما نزل في المدينة يكون ناسخا لما نزل في مكة. لهذا قال: هذا نوعان مهمان عظيما الفائدة في الأحكام. نعم. واختلف الناس في الاصطلاح في ذلك، والمشهور أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. هذا المشهور يعني الراجح، وأن هذا يتبع الفترة الزمن، فما نزل قبل الهجرة فهو إيش؟ مكي، وما حتى لو نزل في المدينة، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني حتى لو نزل في مكة. واختلف الناس في الاصطلاح في ذلك، والمشهور أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، سواء نزل بمكة أو بالمدينة أو في سفر من أسفار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وهذا ما نزل في الأسفار اعتبره العلماء قسيما آخر، يعني نوع آخر ليس له علاقة بالمدني أو بالمكي، إلا إذا كان قريبا، فما كان يقارب الشيء أخذ حكمه، فما كان قريب من مكة كما لو نزل في عرفات أو في منى أو في نحو ذلك حديبية فإنه يكون مكي، وما نزل في بدر وأحد وكذا فيعتبر مدني لأنه يأخذ بالقرب حكم المدني. ومنهم من جعل المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة، والأول هو الذي أجمع عليه الجمهور. طيب لحظة، ومنهم يعني هذا مذهب ثاني، من جعل المكي ما نزل بمكة يعني في المكان ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة، ولكن قال المذهب الأول اعتبار الزمن هو مذهب جمهور العلماء وهو المذهب الأرجح، يعني ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولا عبرة بالمكان. ويؤيد الأول إجماعهم على أن المائدة مدنية، وفيها نزل في حجة الوداع يوم الجمعة بعرفات، وهو قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، على ما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه. في الصحيح عن عمر وليس عن ابن عمر، قصة أنه قصة اليهودي الذي جاءه وقال يا ابن الخطاب آية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك عيدا، قال وما هي؟ قال ثم تلا الآية، قال أما علمت أنها نزلت في يوم جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم على جبل عرفات؟ فالراجح أنها عن عمر وليس عن ابن عمر. نعم. فقوي بذلك أن كل ما نزل بعد الهجرة مدني، سواء نزل بالمدينة أو في السفر أو في مكة، وإنما يوسم بالمكي ما نزل قبل الهجرة. وقيل المدني خمس. لحظة بالله، وفي كمان مذهب آخر ثالث قال العبرة بالمخاطبين، فما كان فيه خطاب لأهل مكة فهو مكي، ما كان الخطاب فيه لأهل مكة فهو مكي، وما كان فيه الخطاب لأهل المدينة فهو مدني. ومن هنا قالوا بأن هناك ميزات وعلامات يعرف بها المكي والمدني، علامات وميزات يعرف بها المكي والمدني، يعني إذا ما عرفنا هل هذه السورة هل هذه الآيات مكية أو مدنية ننظر إلى مميزات أو خصائص هذه الآيات. فمثلا في الآيات أو في السور المكية يكثر لفظ كلا، وكلا في النصف الثاني من القرآن في 33 سورة، فكل سورة فيها كلا فهي مكية إلا ألهاكم التكاثر فهي مدنية. قل يا أيها الناس، منادات أو آية يا أيها الناس، هذه كل سورة فيها يا أيها الناس بالغالب مكية إلا البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم. كل سورة فيها الحروف التهجي ألف لام ميم مثلا حاميم كذا فهي مكية، إلا البقرة وآل عمران فيها ألف لام ميم وهما إيش مدنيتان. يا أيها الذين آمنوا قطعا الآية تكون السورة تكون مدنية لأنه مجتمع إيمان، ومكة كانت دار حرب ودار كفر وإن كان فيها مؤمنين قلة، فالقرآن ما كان يخاطبهم بيا أيها الذين آمنوا والسواد الأعظم مشركين وكفار، وهذه الصفة مضطردة. كل سورة فيها ذكر التركيز على العقيدة والإيمان والأخلاق وتوبيخ الكفار وعبادة الأصنام، كل هذه في الحقيقة آيات مكية. كل آية فيها ذكر المنافقين، كل سورة فيها ذكر المنافقين يقينا مدنية، لأن ظاهرة النفاق لم تعرف في مكة، بدأت في المدينة، فإذا هناك علامات لمعرفة المكي والمدني. كيف نعرف المكي؟ المكني المكي يعرفه الصحابة لأنهم الصحابة شهدوا الوقائع والتنزيل، ولهذا عبد الله بن مسعود يقول والله ما من سورة من القرآن أو آية إلا وأعرف أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعرف أحدا أعلم مني بكتاب الله تصله الإبل لا صرت إليه. ولهذا كان ابن مسعود يعني حبر القرآن وحق له ذلك، فهو من أوعية العلم ومن علماء أئمة في القرآن، كما أن أبي بن كعب شهدا له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أقرأ هذه الأمة، كان في تخصص في الصحابة، ومعاذ بن جبل أعلمكم بالحلال والحرام، وأبو عبيدة أمين هذه الأمة. هناك الصحابة فيهم يعني متخصصين وفيهم يعني كفاءات. نعم. وقيل المدني 25 سورة، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والرعد والحج والنور والأحزاب والقتال والحجرات والحديد، إلى تمام 10 سور بعدها آخرهن التحريم والقيامة والزلزلة والنصر، ومن عد هذا لم يذكر الفتح وهي نازلة في السفر في عمرة الحديبية، على ما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: نزلت علي سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكأن من عد ذلك مشى على أن المدني ما نزل بالمدينة. طبعا احنا ذكرنا مذاهب العلماء، وأن مذهب جمهور أهل العلم والراجح أن ذلك يتبع الفترة والزمن، وأن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. وفي سورة الفتح أمثلة لأنواع منها، أنها ليلية سفرية يعني نزلت في الليل وفي السفر. ففي لفظ الحديث السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب رضي الله عنه معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجب، قال عمر: فحركت بعيري وتقدمت أمام القوم، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: قد أنزلت علي الليلة سورة. وذكر الحديث: وقد كتبت في المصاحف المدنية. واختلف يعني يكون هناك اختلاف في تعيين المكي والمدني، وشأن أهل العلماء الترجيح والحكم للغالب. نعم. واختلف في سورة الفاتحة، فقيل مكية وقيل مدنية وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. وفي بعض ما ذكر خلاف، ففي البقرة قيل إنها مدنية إلا 5 آيات، ومنها قوله تعالى ليس عليك هداهم، وقوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فإنها نزلت بمكة. هي نزلت بمكة ولكن في الفترة بعد الهجرة، إذن هي مدنية. وقوله آمن الرسول بما أنزل، نزلت بمنى، وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها نيفا 80 يوما، وقيل 9 أيام، وهي آخر آية نزلت في قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله آمن الرسول بما أنزل إلى آخرها نزلت يوم فتح مكة، وهذا الاستثناء على الاصطلاح الثاني، وعلى الاصطلاح الأول لا يستثنى إلا الآيتان الأولتان. يعني بعض أهل الباحثين يقولون إن الإمام البلقين انفرد في بيان المذاهب على أنها مكية على المذهب الأول أو الثاني أو كذا، وطبعا الكلام صحيح. ووجدت ورأيت شيخنا عبد الفتاح القاضي في رسالته، وهي رسالة مختصرة وحقيقة نافعة ماتعة من علوم القرآن، يجنح إلى هذا المذهب فيبين ذلك ويصنف، يقول هذا على المذهب الأول والثاني والثالث، وهذا شيء طيب يعني في التصنيف. وأما النساء فقيل هي مكية، وقال الجمهور مدنية إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح في شأن عثمان بن طلحة، وهي قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا الاستثناء على الاصطلاح الثاني، وقيل نزلت عند هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني أنه بنى بها. ومنهم من استثنى ويستفتونك في النساء فإنها نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري بمكة، وهذا الاستثناء أيضا على الاصطلاح الثاني. وقد قيل إن المائدة مدنية، وهذا الاختلاف إخواني سببه اختلافهم في تعيين المكي والمدني إلى مذاهب 3، وإن كان كما قلنا الأكثر وما عليه الجمهور هو اعتبار الفترة الزمنية، وكأن الوقت قد انتهى، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.